إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا الملتقى الجديد من خلال نافذة إذاعة برنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 107.4 ميجا هرتز. وطبعا نحن نتواكب مع هذا الحدث الذي تنعى فيه الأمة العربية ومصر. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته ألمانية أمس. من أجل ذلك فاسمحوا لنا أعزائي المستمعين أن يكون ملتقانا اليوم متناغما مع هذا الحدث، فلقاؤنا حول غرض من الأغراض التي امتلأ بها دفتر الشعر العربي، وهذا الفن أو هذا الغرض هو الرثاء. ولقد أبدع كثيرون في مراحل الشعر العربي ومحطاته المختلفة في هذا الغرض، بداية مما عرف بعصر الشعر الجاهلي وحتى هذه اللحظة الراهنة التي نعيشها. اسمحوا لنا أن ينضم إلينا عالم من أعلام النقد، الناقد الأدبي الكبير، العميد السابق لكلية الآداب جامعة السويس، الأستاذ دكتور أيمن تعيلب. دكتور أهلا بسيادتك. فن أهلا بحضرتك معالي الدكتور هشام. دكتور أيمن، نحن طبعا لابد أن يكون لدينا هذا الحس الذي ينبثق من الوجدان المصري العام مشاركة للوجدان الإماراتي العام في هذه الأجواء والإحساس بالفقد والحزن على رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. فاسمح لي أن يكون الحديث حول الرثاء، ولنهدي هذه الدقائق لروح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعاطفا وتشاركا وجدانيا مع الأمة العربية والشعب الإماراتي الشقيق. الرثاء، هذا الغرض الذي امتلأت به صفحات الشعر العربي، الرثاء أولا، ما الذي نعنيه بهذه الكلمة حينما يذكرها النقاد أو يذكرها المبدعون؟ الحقيقة دكتور هشام، يعني أبدأ الحديث يعني من قالب تعازينا لسمو الشيخ خليفة حاكم الإمارات الجميل، وحقيقة دولة الإمارات لها علاقات وثيقة بمصر وبالوطن العربي كله. نعم. وعشت في الإمارات فترة من عمري في جامعة الإمارات، كانت نعمة يعني الدولة التي تراعي حق الأقوة وحق الكرم العربي وحق المواد الطيبة. ثانيا، جاءت الرثاء، الرثاء العربي ربما يختلف عن كل ألوان الرثاء في الشعر العالمي. طبعا كل البشرية يلغون يعني موتاهم وأحبابهم ويشيعوهم بكثير من الألم والحزن والفقد والأسى، ولكن الرثاء يأخذوا خصوصية فريدة متميزة في سياق الجماليات العربية شعرا أو نثرا، لأن الرثاء عندنا يرتبط بعظمة العالم الآخر، سمو العالم الأخروي، يرتبط بانتقال من مكان ضيق هو الحياة الدنيا الفانية إلى مكان خالد واسع طريق الحياة الباقية عند الله سبحانه وتعالى. فروح عندنا تنتقل من عالم ضيق إلى عالم واسع. إذن الإنسان أو رؤية الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية أنه لا يفنى ولا يموت، ولكن الموت مرحلة. ولكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليرجع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. لكن فن الرثاء لو انتقلنا من الأحساس البشري المحض أو الخالص إلى انتقال هذا الأحساس إلى عالم الشعر والجماليات، فهو يأخذ شكلا آخر من خلال جماليات اللغة والصورة والإيقاع والمجاز. والرثاء العربي يعني فن مذهل، لأنه لا يقتصر أبدا على رثاء الأشخاص أو البشر، بل امتدت العاطفة الإنسانية الرحبة في العالم الإسلامي أو في المفهوم العربي الإسلامي لقيمة الأحياء. امتد فن الرثاء من عالم الأشخاص إلى عالم الجمادات والكائنات. عندنا رثاء للمدن، وعندنا رثاء للبيوت، وعندنا رثاء لأشجار، وعندنا رثاء لبعض الحيوانات، وعندنا رثاء لبعض الجمادات. تجد العاطفة الإنسانية العربية واسعة سعة مذهلة في الإحساس بالأشياء والأحياء والموجودات والمخلوقات. ممكن تقول يا دكتور هشام عندنا إحساس كوني بالحزن والفقد للمخلوقات، والحزن النبيل والفقد النبيل الجميل، ولا ليس عندنا مرارة في توضيع البشر، ولكننا حزن في توضيع البشر على ما أثبوا من أياد بيضاء وما أساسوا من قيم. حتى الشعر العربي يعني فن رثاء العصر بهذه مثلا تجد فيه مرارة مؤلمة، لأن الإنسان كان تصوره للعالم الآخر عدم، يعني بعد الموت عدم. جاء الإسلام العظيم أحدث ثورة الروحية في النفوس والعقول والضمائر، فنقل البشر من عدمية الموت إلى خلود الروح بالعالم الآخر، فقلل فكرة المرارة وفكرة الفجيعة وهذبها وكيفها، لأن في النفس الروح البشرية نزوع فطري أصيل للخلود. لأن الروح من أمر ربي، وكل ما هو من أمر ربي لا يفنى ولا يزول ولا يموت. العمل الصالح من أمر ربي، العمل الخير من أمر ربي، كل شيء جميل تضرعه في هذه الدنيا يعتبر من أمر الله. وبالتالي انتقل فن الرثاء من العصر الجاهلي بما فيه من مرارة مؤلمة لعصر الأموي والإسلامي، ثم العباس الأول، العباس الثاني، فالعباس الثالث والرابع، ثم العصر الأيوبي كالمملوكي في العصر الحديث. كل دكتور أيمن عذرا للمقاطعة، أذكر يعني ممن قد اشتهر من الأصوات الشعرية في العصر الجاهلي وكذلك يعني عاشت ويعني عاصرت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخنساء، لدرجة أن الرسول الكريم كان يقول لها: هي خناس. فالخنساء كانت من الأصوات المتفردة يعني، ومن الشعراء المخضرمين أو الشواعر المخضرمات، إن صح هذا التعبير يعني. يعني سبب هذا القول الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم للخنساء وهي ترثي أخاها وترثي، لأن هي طبعا منيت الخنساء بفقد العديد من أسرتها. فلو توضح لنا أكثر فضيلة الأستاذ دكتور أيمن تعيلة. نعم معالي الدكتور هشام، هذا يعني ملمح مهم جدا ألمح سيرتك إليه. شعارة مخضرمة عاشت بين عصرين، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي الأول. وتجد الخنساء عاطفة الخنساء في حزنها وفي جيعتها تختلف من رثاء أخيها صخر في العصر الجاهلي ورثاء أولادها في الإسلام. كيف الإسلام العظيم الروح البشرية التي تحتاج إلى الخلود، النزوع الفطري عند الإنسان في الخلود وفي السمو وفي البقاء. لأن تخيل لو أن كل إنسان أحس أن حياته الدنيا القصيرة هذه هي النهاية، وليس هناك بعد ذلك لقاء، لا مع الأحباب ولا مع الأزواج ولا مع الأبناء، وهناك فناء محض وعدم مطلق. تخيل مدى اليأس الذي سيخيم على الروح الإنسانية والروح البشرية. وبالتالي عندما تقوم بعمل مقارنة أو موازنة بين رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لا تتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه علم جبل في رأسه نار، علامة كبرى على واحد يعني عظمة هذا الرجل الفارس أخوها صخر. ولكن عندما مات أولادها في الإسلام، كيفت العاطفة الإسلامية الرائعة العظيمة والروح الإسلام العظيم، كيف من هذه الحزن فجعله حزنا نبيلا جميلا يتشوق إلى لقاء آخر، فقالت إني أحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عظيم، ومن مثل رسول الله في الكلام وفي القامع الكلم وفي البلاغة والأداء. كان يحب الشعر، وكما تعلم أنه استقبل سيدنا كعب بن زهير بقصيدته العطراء العظيمة التي اعتذر بها لرسول الله: بان السعاد كقلب اليوم مقبول متيم إسرها لم يفدى، بان السعاد كقلب اليوم مقبول متيم إسرها لم يفدى مقبول. أيضا عاطفة الخنساء كان يستمع إليها ويقول: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وعندنا يعني نماذج كثيرة من الرساء، مثلا السيدة أروى بنت عبد المطلب عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رثته رثاء حارا. نعم يا فندم. رثته رثاء حارا في قصيدتها النونية، تقول في هذه القصيدة دكتور هشام: ألا يا عيني ويحك أسعديني، هذا في رثاء سيدنا الرسول عليه السلام. نعم. ألا يا عيني ويحك أسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني، ألا يا عيني ويحك واستهلي على نور البلاد وأسعديني، فإن عزلتك عازلة فقولي علامة وفيما ويحك تعزليني، على نور البلاد معا جميعا رسول الله أحمد فاتركيني، فإلا تقصري بالعزل عني فلومي ما بدا لك أودعيني، لأمر هدني وأذل ركني وشيب بعد جدتها قروني. نموذج رائع من النساء، النساء وهناك مرثيات كثيرة للنساء الشاعرات العظيمات. كانت المرأة تمثل يعني ركنا أصيلا وحقيقيا وعظيما في الموروث العربي الإسلامي، المرأة لها وضع كبير. نفس الشيء يأتي الرثاء في عند الصحابة الكرام، سيدنا أبو بكر الصديق يقولون كان يقول هذا الشعر، أو بعض الشعراء العظام يعني يقول يعني البلاذري، أتذكر أن البلاذري وأبو زيد القرشي في كتبهم يعني أو هذه القصيدة أسندوها لسيدنا أبو بكر الصديق في رثاء سيدنا رسول الله. يقول سيدنا أبو بكر الصديق في هذا الرثاء النبيل الجليل الجميل: أجدك ما لعينك لا تنام، كأن جفونها فيها كلام، لوقع مصيبة عظمت وجلت، فدمع العين أهوله انسجام، فجعنا في النبي وكان فينا إمام كرامة النعم الإمام، وكان قوامنا والرأس فينا، فنحن اليوم ليس لنا قوام، نموت ونشتكي ما قد لقينا، ويشكو فقده البلد الحرام، كأن أنوفنا لاقين جدعا لفقد محمد فيها استلام، لفقد أغر أبيض هاشمي إمام نبوة وبه الختام. ألفين صلاة وسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني اسمح لي أستاذ دكتور أيمن تعيلب. نعم. العميد السابق لكلية الأداب جامعة السويس. نعم. يعني نأخذ فاصل ثم نواصل الحوار مع حضرتك. تفضل. حب الرسول يا ابو دوبني دور، عالم معاصي يا ابو دوبني دور، حب الرسول يا ابو دوبني دور، عالم معاصي يا ابو دوبني دور، جانب منامي يابا لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، حب الرسول يابا دوبني دوب، عن المعاصي يابا دوبني دوب، صلى الله عليه وسلم. ومواصلة للغة المعاصرة على هواء القاهرة اليوم، وحلقتنا خاصة برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وهذا الحداد من جمهورية مصر العربية تعاطفا ومشاركة وجدانية مع الشعب الإماراتي الشقيق. نواصل الحوار مع الأستاذ دكتور أيمن تعيلب العميد السابق لكلية الأداب جامعة السويس. أفهم من الدقائق السابقة أستاذنا الدكتور أن الرثاء بدرجة ما يتماس مع التأبين، أن يذكر الأديب أو الشاعر أو الإنسان الذي يقدر هذا الفقيد بسرد مناقبه ومحاسنه وسماته العظيمة. وفهمت أنه الرثاء قبل الإسلام كان له سماته، وبعد الإسلام بدأت مفردات الجنة والنار والثواب والمناقب الطيبة التي ينال بها صاحب أو الفقيد الثواب من الله سبحانه وتعالى. لو وقفنا بعمق في رثاء الشعراء الذين عاصروا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مرثيتهم ومدائحهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حضرتك جعلتنا نتعطش أكثر للحديث في هذه الجزئية. في الحقيقة أن هناك خدمة جديدة أداها الدكتور محمد أبو المجد عميد كلية دار العلوم في الفيوم، وهو كتاب مهم قوي أطلق عليه مسمى وهو مراثي الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع كل مراثي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجد فيها اللوعة الحارة. وكما تفضلتم انتقل فن الرثاء من التركيز على الشخص الذي مآله إلى فناء إلى التركيز على القيمة التي مآلها البقاء. انتقل الفكر الإنساني من مرحلة الفناء في العصر الجاهلي إلى مرحلة البقاء في الفكر العربي الإسلامي والرؤية الإسلامية الجديدة. وبالتالي انتقل فن الرثاء بمفرداته وتراكيبه وصوره وبناء القصيدة وأغراضه ومراميه وألفاظه ومعانيه، انتقل بقبضه وقبيضه كما يقولون إلى عالم آخر في الفن والجمال. انتقل من التركيز على الشخص إلى التركيز على القيمة. وبالتالي معظم القادة العرب الذين كانوا رؤساء لممالك العربية القديمة أو رؤساء للدول الحديثة المعاصرة وأخص أهل الخير منهم، كان الشعراء الكبار يرثون فيهم القيمة والنبل والشجاعة والكرم والطهارة واللذاهة والعطاء والجود. أصبحوا يرثون منظومة القيم التي كان يمثلها هذا الإنسان فوق الأرض، وبعد أن فني هذا الإنسان بقيت أعماله الصالحات، ويظل الشعر يخلد هذه القيم ويثبتها فوق الأرض كما يقول الشاعر الكبير أبو تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما ضرى، بنات العلا من أين تؤتى المكارم. الله الله. فأصبح تذكرني الآن يا دكتور هشام برثاء سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة يعني حارة وآسية، وفيها بكاء مؤلم يكاد الجوارح فيها تبكي من سيدنا حسان على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقصيدته التي في مطلعها تجد البحر الهادئ والإيقاع الهادئ والحزن الهادئ المكلوم: بطيبة رسم بالرسوم ومعهد منير وما تفنى الرسوم وتهمد. بطيبة رسم بالرسوم معهد منير وما تفنى الرسوم وتهمد. ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله إلى يوم القيامة يفقده صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. يعني فعلا مضى الوقت سريعا، وعدنا أن يكون لنا لقاء أكثر اتساعا مع حضرتك الأستاذ الدكتور أيمن تعيلب العميد السابق لكلية الأداب جامعة السويس، الناقد الأدب المعروف، وعذرا إذا ما كنا قد أخذناك من محاضرتك، فوجب أن تكون هناك مشاركة من القلب في يعني رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. والإذاعة دائما يعني مثل كل مجال من المجالات التي يمكن أن تقدم رثاء وتقديرا لهذه الشخصية، فشكرا جزيلا دكتور أيمن تعيلب، كل التقدير. شكرا جزيلا، وتعزينا لكل الكرام الذين رحلوا، كل التقدير، شكرا جزيلا. ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، وجه الكريم مكسبي والصدر أمره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لمتابعتكم هذا اللقاء الخاص من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وشكرا زميلتي أمال هلال على هندسة الصوت، زميل كريم فرج الإخراج، تحياتي هشام محفوظ، كل التقدير، شكرا جزيلا.